دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم دوم عريس فرحكم دايم دوم اي والله دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم دايم دايم عزكم كل النشامى بحيكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم يا على السنة والكتاب جمعتم كل الأحباب هذا طبعكم اي والله حياكم الله على السنة والكتاب جمعتم كل الأحباب هذا طبعكم اي والله حياكم الله ودايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم إيه الإيمان والقرآن والصلاة على العدنان التوحيد والقرآن والصلاة على العدنان هذا حفلنا اي والله حياكم الله هذا طبعكم اي والله حياكم الله اي ودايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم اي والله ودايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دوم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم اي بالصدق والود والإيفاء بالوعد بالصدق والود والإيفاء بالوعد هذا طبعكم اي والله حياكم الله ودايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم اي والله دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم الإيمان والإخلاص والإحسان لكل الناس هذا طبعكم اي والله حياكم الله اي الإيمان والإخلاص والإحسان لكل الناس هذا طبعكم اي والله حياكم الله ودايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دوم دوم دوم دوم دوم صلى الله عليك يا عريس دوم دوم دوم دوم